ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. سلام عليك. إن هو إلا وحي يوحى. الله أكبر الله أكبر. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الله أكبر عليك. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى. يا سلام يا قدرة. ولقد رآه نزلة أخرى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. عشان خاطر الرئيس المشير الكريم العظيم ستنا السيدة زينب. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يا سلام يا سلام. عندها جنة المأوى. عليك عليك يا مولانا. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى.

ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار في مستهل شعائر صلاة الفجر، والتي ننقلها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن نعيش في يوم من أيام الله عز وجل التي يتجلى فيها رب العزة جل جلاله على عباده برحماته، فيستجيب دعاءهم ويغفر خطاياهم ويعطيهم عطاء القدرة والفضل والإحسان. فما أجل حافز الإيمان وشعور التقوى وهتاف التوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك.